Alhamdulillah. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه واورع سماعه بالحديث ممن لم يحدثه به واشتقاقه من الذات بالتحريك وهو اختلاف الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا من صرح أو إلا ما صرح فيه بالتحديث على المصح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالتدليس من أسباب الضعف في الإسناد، وبينا سابقا أن أسباب ضعف الإسناد على وجهين أو بسببين. الأول أن يكون بسبب ضعف في ضبط الراوي، والثاني أن يكون بسبب سقط في الإسناد. وأنواع السقط في الإسناد قد أخذنا منها المنقطع والمعضل والمرسل، وهذا النوع الرابع من أنواع السقط في الإسناد وهو التدليس. فالتدليس في سقط في الإسناد كما يأتي في تعريفه. أما من ناحية تعريفه اللغوي فقد بينه الحافظ كما سمعنا بأنه من الدلس واختلاط الظلام بالنور، يعني لما يحدث ظهور النور أو الضياء قبل شروق الشمس فيختلط بالظلام بظلام الليل، هذا يسمى بالدلس. وكما بين الحافظ سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، يعني أحدث خفاء ما بين الظلام والنور. والمدلس الحديث والمدلس يطلق على عدة صور، حيث إن التدليس أنواع. ولكن قبل أن نذكر هذه الأنواع نذكر بعض عبارات أئمة الحديث في ذم التدليس، حيث إن التدليس مذموم عند أهل الحديث. فمن ذلك ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث والخطيب في الكفاية عن حماد بن زيد أنه قال: المدلس متشبع بما لم يعطى. المدلس متشبع بما لم يعطى. وأخرج أيضا ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بسند صحيح عن شعبة أنه كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وكان يقول شعبة أيضا لأن أخر من السماء أحب إلي أن أدلس. فشعبة أمير المؤمنين في الحديث كان من أشد الأئمة إنكارا على المدلسين وعلى التدليس. فلو عبارات فيها حط شديد على التدليس والمدلسين منها ما ذكرناه. وأيضا أخرج أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني في جزء له في علوم الحديث بسند صحيح عن يزيد ابن زريع أنه قال التدليس كذبة فهذه بعض عبارات أئمة الحديث في الحط على التدليس وأنه مذموم عندهم. ولذلك كان المدلس فيه شيء من القطح، وإن كان الأمر يختلف على حسب نوع التدليس، فأنواع التدليس تختلف. هناك ما هو محرم كما يأتي، وهناك ما هو يعني مما يعني يكره أو يعني يذم إن كان لا يصل إلى درجة التحريم. والخلاصة بغض النظر عن نوع التدليس كما بيّن الحافظ أنه من حكم عليه بالتدليس، من ثبت أنه مدلس، فإنه لا يقبل منه إلا أن يصرح بالسماع. هذا الأصل، إلا ما استثني كما يأتي بيانه من بعض الأئمة الذين يعني قبل تدليسهم لأنه علم أنهم لا يدلسون إلا عن ثقة، يعني لا يسقطون إلا ثقة، أو أن يكون هناك من الأئمة من كفانا تدليس هؤلاء فيقبل فتقبل روايته وإن لم يصرح بالسماع. فالأصل أن المدلس لا يقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع، لكن يستثنى من هذا من عرف عنه أنه لا يدلس إلا عن ثقة في الغالب، نحو سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. هذا وإن يعني جاء عنه أنه يدلس ولكنه لا يسقط إلا ثقة، لا يسقط مشروخا في الغالب. وكذلك من عرف عنه من الأئمة أنه قد كفان تدليس بعض المدلسين، فإذا حدث هذا الإمام عنهم وإن لم يصرحوا بالسماع عرفنا أنهم لم يدلسوا، لأنه لا يسمع منهم إلا ما سمعوا، لا يسمع منهم ما دلسوا فيه. والمقدم في هذا الباب شعبة ابن حجاج العتكي أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. فشعبة كما نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار عنه عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي. فأولئك الثلاثة إن روى عنهم شعبة فإنه يحمل أو تحمل روايتهم على السماع وإن لم يصرحوا بالتحديث، بل ثبت ما هو أعم من ذلك عن شعبة. فقد أخرج ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بسند صحيح عن يحيى ابن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ومن كبار أصحاب شعبة، أنه قال عن شعبة إذا حدثتكم عن فلان أو إذا حدثكم شعبة عن فلان فقد كفاكم أمره. هذا على الإطلاق، يعني ليس عن الثلاثة فقط، يعني هذا يدل على أن شعبة لا يحدث عن مدلس ما دلس فيه، فلا يحدث عنه ولا يأخذ عنه إلا ما سمع. فنص يحيى بن سعيد هذا يدل على أن الأمر لا يختص بالثلاثة فقط، إنما يدخل فيه كل من سمع منه شعبة وإن كان مدلسا. طيب، فهذه المسألة تحتاج إلى يعني إلى شيء من الدقة والتأني في البحث وعدم الاستعجال. طيب، نقرأ ما بعده هو المرسل غير يتعلق بالتدليس. قال رحمه الله تعالى: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبين واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي يقيق حصل تحريفه بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لغي لازمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحده لا بد منه. إسباب أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء المدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، وهو المعتمد. ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مضطرب. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. نعم، هذه نهاية أقسام الساقط من الإسناد. نعم، فختمها بالمرسل الخفي وهو مرتبط بالمدلس لأن بينهما تداخل، فكما بين الحافظ رحمه الله تعالى في تحريره للفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن المدلس هو أن يروي الراوي أي المدلس عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني يروي عن شيخه الذي سمع منه في الجملة حديثا بعينه لم يسمعه منه، هذا ليه المدلس. أما المرسل الخفي وأن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه قط بصيغة العنعنة حديثا لم يسمعه منه وهو معاصر له، فهذا تمييز بين الإرسال الخفي والتدليس. أول من ميزه على ما يظهر هو الحافظ هنا في نزهة النظر، فأن كلام الخطيب البغدادي ومن جاء بعده نحو ابن الصلاح في المقدمة يفهم أنهم لم يميزوا أو لم يحدثوا تفريقا بين التدليس والإرسال الخفي، بل عرفوا المدلس بما يدخل فيه الإرسال الخفي. فعبارة الخطيب في الكفاية شملت النوعين في التدليس، حيث ذكر أن التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه أو قال عمن لقيه، واللقي يأتي بمعنى السماع، عمن لقيه أي سمع منه، وعمن عاصره بصيغة موهمة للسماع كعن وأن وقال. فكأن الخطيب البغدادي جعل الضابط في التدليس الإيهام، إيهام السماع بغض النظر عن الراوي الذي يروي عنه، هل هو ممن سمع منه في الجملة أو ممن عاصره ولم يسمع منه. فكأن الخطيب لم يفرق في مسألة الشيخ المدلس عنه، وإنما جعل ضابط التدليس الإيهام، أن يوهم الراوي أنه سمع هذا الحديث من فلان ولم يسمعه منه. وما فرق هنا بين أن يكون هذا الذي سمع الذي أوهم أنه سمع منه هل هو شيخ له أم ليس بشيخ له. وتابعه على ذلك على ما يظهر ابن الصلاح في المقدمة، لأن ابن الصلاح إنما أخذ خلاصة كتب الخطيب وجعلها في المقدمة. فكما قال ابن نقطة في حق الخطيب البغدادي: كل من جاء بعده كانوا عيالا على كتبه. فكان من هؤلاء أو على رأسهم ابن الصلاح. وكذلك كل من جاء بعد ابن الصلاح كانوا عيالا على مقدمته، حيث إن أغلب من صنف في المصطلح بعد ابن الصلاح إنما اعتمدوا على مقدمة ابن الصلاح بين مختصر وشارح وناظم ونحو ذلك إلى وقتنا هذا. نعم. فلذلك كما ذكرنا في المحاضرة الأولى من هذه السلسلة أن علم الحديث مر بمراحل، منها أو أولها المرحلة التي هي فيها أئمة العلل الذين عاصروا الرواة وعرفوا سماعهم من عدمه وطوافوا البلاد شرقا وغربا في السماع وفي الرحلة، ثم جاءت مرحلة الخطيب البغدادي حيث صنف مصنفات كانت هي العمدة في هذا الباب. فلذلك قال ابن نقطة ما قاله في حق الخطيب، ثم ظل الأمر على كتب الخطيب إلى أن جاء ابن الصلاح فكتب المقدمة التي تعتبر خلاصة كتب الخطيب. ثم بعد ذلك اعتمد كل من جاء بعد ابن الصلاح على مقدمة ابن الصلاح في الغالب. نعم. إلى أن جاء الحافظ في نزهة النظر فحرر الكثير من هنا، أعتبر الحافظ مرحلة جديدة أو مرحلة فارقة أخرى في علم المصطلح، فيكون عندنا ابن الخطيب ثم ابن الصلاح ثم الحافظ، كل هؤلاء كان لهم كما يقال بصمة أو يعني جهود فارقة في علم الحديث في علم المصطلح. والذي يميز الحافظ رحمه الله أنه يعني في نزهته وكذلك في النكت حرر الكثير من المصطلحات مما استقر عليه الأمر بعده، فميز الأنواع وحررها تحريرا صار العمل على ما حرره إلى وقتنا هذا. ومن هذا تحريره للفرق بين المدلس والمرسل الخفي، فميز النوعين بتمييز دقيق يجعل الباحث يدرك الفرق بينهما من حيث المصطلح. وهنا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا يقال إن الذين سبقوا الحافظ ما كانوا على دراية بهذا، ولكن يقال إن مسألة اصطلاحية. المسألة اصطلاحية فهي مراحل مر بها علم المصطلح من باب التسهيل، لأن الغرض من هذا العلم التسهيل والتيسير على الباحث أن يفهم كلام المحدثين حتى يحكم بالحكم الصحيح. هذه فائدة المصطلحات. يعني هؤلاء الذين جاءوا على مر القرون السابقة في علم المصطلح في المصنفات إنما هي جهود لتحرير المصطلحات ولبيان كيفية فهم كلام أهل الحديث في التصحيح والتضعيف، لكن العلم واحد ولم يغيروا شيئا، لم يأتوا بجديد. من هنا ندرك ضلال هذا المعاصر الذي ألف كتابا سماه بالمقترح في علم المصطلح، يريد أن يعني يفعل فعل ما من أرادوا تجديد الخطاب الديني. يقولون نريد تجديد الخطاب الديني، يعني الإحداث. وكذلك هذا الرجل صاحب المقترح يريد تجديد علم المصطلح بأن يأتي بأشياء جديدة، ليس مسألة ليس في في مسألة تحرير المصطلحات فحسب، لا، في الاتيان بقواعد جديدة. والحافظ والخطيب وكلها لا، لم يأتوا بقواعد، إنما هم حرروا فقط مصطلحات على ما كان عليه السلف، لم يحدثوا شيئا لم يكن عليه السلف في الحديث. نعم. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذا الفارق الذي ميزه الحافظ بين التدليس والإرسال الخفي واضح. نعم. يعني ونرجع الكلام عن أنواع التدليس إلى المجلس القادم حتى نأخذ درس الفقه شرح الممتع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.